لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب العدة، نستكمل بقية مسائل هذا الكتاب، وبقي لنا يعني بعض المسائل المتفرقة حول عدة يعني المتوفى عنها وعدة النفساء وبعض المسائل يعني المتفرقة إن شاء الله كما سيأتي. لكن نذكر يعني من باب يعني استحضار ما سبق في جملة يعني مختصرة جدا، بأن العدة هي اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل ابتداء لموت زوج أو لفراقه، لموت زوج أو لفراقه. ولذلك كما أشرنا في المرة السابقة يعني كأننا نخرج بقاعدة فقهية، وهي لا عدة لغير وفاة أو فراق، لا عدة من غير وفاة ولا فراق، أي أن العدة لا تكون إلا من آثار هذين الأمرين، فراق أو وفاة. وعبرنا بالفراق أفضل عن الطلاق، لأن هناك فراق لا يسمى طلاق وهو الفسوخ ونحو ذلك. إذن كل امرأة فارقت زوجها عليها عدة، كل امرأة مات عنها زوجها عليها عدة، مع اختلاف أنواع العدد، وأحيانا يحصل انتقال من عدة إلى عدة ونحو ذلك كما سأتي في مسائل اليوم معنا إن شاء الله تعالى. وكما أيضا قدمنا قبل ذلك أن دليل المشروعية على العدة في قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى هذه المطلقة ثلاثة قروء، ثلاث حيضات، ثلاث أطهار على الخلاف المشروع. وقال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذه العدة في الجملة عدة مطلقة أو مفارقة وعدة متوفى عنها زوجها، لكن طبعا داخل ذلك مسائل كثيرة قد تعرضنا لبعضها ونستكمل البقية، ونعني بالمسائل المجمع عليها، وإلا طبعا في الباب نفسه مسائل أكثر بكثير جدا مما نحن عليه، والحياة مليئة بالمسائل المتعلقة بالعدة، لكن هذه المسائل التي بين أيدينا هي المسائل التي نقلها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، أو نقلها بعض أهل العلم على أنها من مسائل الإجماع في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب العدة. وقد وقفنا في المرة الأخيرة عند يعني المسألة السادسة من مسائل الكتاب، واليوم يعني ننتهي من بقية مسائل الكتاب إن شاء الله تعالى. قال وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط، وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط، هذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت، وذلك إذا كان قد تحقق يعني كون السقط هذا أو السقط هذا إنسانا. صورة المسألة امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، في أثناء الحمل حصل لها يعني أنها أسقطت يعني أجهضت أو نحو ذلك، فالنازل من يعني بطنها في هذه الحال سقط، ليس وليدا بتعبير بسيط جدا، قد يكون مثلا حامل في شهر أو شهرين، توفي عنها زوجها، ما عدة هذه المرأة؟ عدتها أجل الحمل، تضع حملها، طيب لسه سبع شهور مثلا الحمل، سقطت المرأة وأنزلت سقطا. قالوا أجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط. لكن هناك احتراز مهم جدا، وهو أن يكون السقط هذا تحققت فيه صورة إنسان، تحققت فيه صورة إنسان. أما إذا كان السقط هذا عبارة عن يعني شيء من الدم أو نحو ذلك، فليس هذا محل الإجماع، محل الإجماع، لكن محل خلاف. يعني قد مثلا المرأة مثلا بعد ما زوجها يتوفى وكانت حامل في شهر مثلا، كانت حامل في شهر وبعدين حصل لها سقط، هل هذا في الحقيقة يسمى سقطا؟ في خلاف بين العلماء. الأقرب إن هو مش مولود، لا مش نفس، مش إنسان. الأقرب إن هو مش إنسان، ده عبارة عن يعني شيء من الدم نزل. وهنا يختلف العلماء فيه، وهنا يختلف العلماء فيه. لكن الذي عليه الإجماع إن هي عدتها انقضت ماذا؟ إذا أسقطت ما تحقق كونه إنسانا، وعليه فهذا إجماع ثابت، لأنها يصدق فيها عند ذلك قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: وأجمع أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية. وأجمع أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية. صورة هذه المسألة: امرأة لا تعلم بوفاة زوجها، لا تعلم بوفاة زوجها، بمعنى زوج أو بتحقيق يعني زوج مثلا يعني مات في مثلا الشهر الأول من العام، في الشهر الأول من العام كان مسافر نحو ذلك، بحيث أنها مش هتعلم، مات في الشهر الأول من العام، والزوجة في بلد أخرى مثلا، الزوجة في شهر تسعة أخبروها ده زوجها مات في شهر واحد أول شهر في السنة، هل هذه المرأة انقضت عدتها؟ قال: أجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها فوضعت حملها أن عدتها منقضية. أن عدتها منقضية، إن هي المرأة دي كانت حامل وولدت وما تعرفش إن زوجها أصلا توفي، خلاص عدتها انتهت. لماذا؟ لأنها وافقت الحال التي شرعت لانقضاء العدة، وهي قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خلاص هي كده انتهت عدتها، انتهت عدتها. قالت، شوفوا صورة تانية بقى هي في نفس المسألة: وأجمع أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، أو طلاقه، أو طلاقه، زوجها طلقها في شهر واحد بس هي ما كانتش تعرف، وبعدين في شهر تسعة عرفت أنها زوجها طلقها في شهر واحد، ها في هذه الحال يبقى انقضت عدتها، انقضت عدتها. لماذا؟ لأنها وضعت الحمل، وعدتها عدة الحامل أن تضع حملها، أن تضع حملها بعد الطلاق أو بعد الوفاة. ودي خلاص الطلاق والوفاة الاثنين حصلوا، وهي كانت ولدت خلاص، في هذه الحال انقضت عدتها وانتهت عدتها. طب هنا حاجة تانية كده نستنبطها كده وإحنا بنتكلم على هذه المسألة بصورة أخرى، وهي: رجل طلق امرأته وهي لا تعلم في شهر واحد، وبعدين هو مسافر بعيد عنها يعني وطلقها في شهر واحد، قعدت هي بعد المدة دي ست سبع شهور ولا حاجة، حاضت فيها ثلاث حيضات وزيادة، ها هل انقضت عدتها؟ الجواب: نعم انقضت عدتها. طب ما هي ما تعرفش انها طلقت، حتى لو ما تعرفش انها طلقت، لكن انقضت عدتها بطلاق زوجها لها ومرور المدة التي عدها الله وجعلها الله عز وجل لها عدة، سواء كان ثلاث أقراء أو مثلا ثلاث حيضات أو طهورات أو نحو ذلك، انقضت عدة، أو أربعة أشهر وعشر، أو أربعة أشهر وعشر. بس هنا هيجي بقى المسألة بتاعت في أربعة عشر أشهر وعشرة، هل نية الإحداد على الزوج تؤثر أو لا تؤثر في العدة الأصح أنها لا تؤثر وأن العدة صحيحة والعدة انتهت. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم أن عليها استئناف العدة بالحيض، وهذا إجماع ثابت أيضا. أجمعوا على أن المرأة الصبية، الصبية يعني ما اللي دون البلوغ، يعني دون البلوغ متزوجة وهي دون البلوغ، نعم، أو البالغ المطلق التي لم تحض، يعني هذه المرأة سواء كانت الصغيرة دي أو البالغ ما حضتش أصلا، ما بتحضش ما بيصبهاش دم الحيض يعني، فطلقها زوجها. طيب اللي طلقها زوجها وهي أصلا ما بتحضش، ما هي عدتها؟ 3 أشهر كما قال الله سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. طيب خلاص دي بتعد 3 أشهر، هي الصورة دي اللي معانا يعني بتعد 3 أشهر، قبل 3 أشهر ما تنتهي بيوم جاءها الحيض، ماذا ستفعل؟ تنتقل من عدة الآيسة إلى عدة التي تحيض، وتحيض بداية من أول حيضة بقى، هتحيض من أول حيضة، يعني عدة دي ممكن تستمر حوالي 6 أشهر ممكن أكتر بحسب الحيضة ما تيجي. في هذه الحال هتنتقل للعدة الأخرى، لماذا؟ هذا إجماع. لماذا؟ لأنها صارت من أهل أصل العدد اللي هي إيش؟ العدد بالحيض، العدد بالحيض. أما عدة الشهور دي استثناء، في حال ما إذا كانتش بتحيض يبقى تعتد بالشهور. طب هي بعد الشهور فجأة حاضت، ترجع لأصلها اللي هو الحيض، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف بالأقراء، وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف بالأقراء. سورة المسألة، وهذه إجماع أيضا، مسألة إجماع. سورة المسألة، امرأة طلقها زوجها أثناء النفاس بعد ما ولدت بكم يوم طلق، هل النفاس هذا له صفة في العدة؟ لا صفة له في لأنه هو لا هو حيض حقيقي ولا هي في ذات الوقت أيضا آيسة من المحيض، فالنفاس مش ما يعتدش به. وأجمعوا على أن المطلقة نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف بالأقراء، يبقى لو واحد طلق زوجته أثناء النفاس بتاعها، طيب نتصور مثلا أنها في أثناء النفاس هتقعد لها مثلا 30 يوم كمان ولا حاجة، لسه نفساء، هتقعد 30 يوم دول وبعد ما تخلص النفاس هتطهر من النفاس، هتخش لسه في فترة طهر، وبعدين هيجي لها بعد كده إيه بقى؟ أول حيض وتاخد 3 حيضات بعد كده. المرأة دي عدتها تبقى طويلة، ربما الله عز وجل سبحانه وتعالى خالق الخلق ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، وفي امرأة ممكن عدتها تبقى قصيرة جدا، الله عز وجل جعل كل هذا لحكم كثيرة جدا سبحان الله، وقد يكون هذا مصلحة للمرأة وللرجل، انه هو ممكن يكون مثلا رجل معاند مش عايز يرجع، يوم لما العدة تطول وهو بقى يشتاق إليها قبل ما العدة تخلص يوم يرجعها، بخلاف لو العدة بتاعتها انتهت إيش بسرعة ونحو ذلك. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة عليها عدة الوفاة وترثه، وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعته، يعني إن المطلق طلاق رجعي. احنا سبق في أبواب الطلاق بينا أن الطلاق أنواع، منه الطلاق الرجعي وهو الذي يملك الزوج فيه إرجاع الزوجة في أثناء العدة. قال: وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعته ثم توفي الزوج، طلق الزوجة طلاقا رجعيا، يعني طلقة أولى لسه أو طلقة ثانية لسه والعدة مستمر، دي ما زالت زوجة. قال: ثم توفي، توفي أثناء العدة بقى بتاعتها قبل انقضاء العدة. قالوا: عليها عدة الوفاة. هتنتقل بقى المرأة دي من عدة الأقراء، ماشي، أو من عدة الطلاق، هتنتقل إلى عدة ماذا؟ عدة الوفاة. هتنتقل من عدة الطلاق اللي هي ممكن ثلاث أقراء، ثلاث شهور، إلى عدة الوفاة، لأن الآن الحال الذي هو علي الذي هي عليه الآن حال المتوفى عنها زوجها، ولذلك ترتفع إلى عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها انتقلت إلى هذا الوصف، وهو وصف الذين يعني يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، وهي لا تزال زوجة. ولذلك قال: وترثه. أجمعوا إنها كذلك إيش؟ ترثه. لماذا؟ لأنها لا تزال زوجة، فالرجعية زوجة بالإجماع كما سبق. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة. وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة. لماذا؟ لأنها بانت منه. المطلقة ثلاثا دي ما ترث الزوج لأنها بانت منه، بانت منه، وهذا عليه الإجماع أيضا، ونقله يعني غير واحد من أهل العلم. قال: وأجمع على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة. وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة، يعني لا فرق في العدد بين الزوجة الحرة المسلمة، الزوجة المسلمة والزوجة الحرة الذمية، والزوجة الحرة الذمية. واحد متزوج امرأة ذمية، طيب لما يطلقها عدتها هي عدة الحر المسلمة، عدتها هي عدة الحرة المسلمة، وذلك لعدم المانع من التفريق، وذلك لعدم المانع من التفريق. ما فيش مانع في الشرع جاء بالدليل على التفريق في هذه الحالة، وعليه العدة تستوي بين المرأتين في ذلك. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل فمات السيد وهي عند زوجها فلا عدة عليها ولا استبراء. صورة المسألة هذه: زيد عنده أم ولد، أم ولد اللي هي ماذا؟ اللي هي اللي هو الأمة عنده، الأمة عنده خلف منها، هو خلف منها ولد، وفي خلاف في الحقيقة بين العلماء في بيع أم الولد، وهذه المسألة بناء على جواز بيعها. أجمعوا لأن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، زوج أم ولد من رجل هو سيدها وملكها وزوجها من واحد وهي أم ولد، فمات السيد، مات زيد ده، قال وهي عند زوجها فلا عدة عليها ولا استبراء. لا عدة عليها ولا استبراء. لماذا لا عدة عليها ولا استبراء؟ لأن السيد ليس فراشا، السيد اللي هو باعها هي ليست له فراشا، وعليه ما يلزمهاش لا عدة ولا استبراء في حقه. المسألة التالية، يعني شو ما فضل ثلاث مسائل كده، مسائل يعني من الحاجات المش متداولة الإماء وكذا، لكنها مسألة شرعية. قال: وأجمعوا أن عدة الأمة التي تحيض من الطلاق حيضتان. عدة الأمة حيضتين، الحرة عدتها دي ثلاث حيضات، الأمة عدتها حيضتان. قال: وانفرد ابن سيرين فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة. رحمه الله، هو يعني تحرز في حتى انفراده هذا. قال: أن عدتها عدة الحرة إلا أن يكون هناك سنة، أنا أرجع إليها أرجع. والحقيقة أن هناك إجماع مسبوق به ابن سيرين رحمه الله تعالى، وعليه فالإجماع على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. طبعا الثلاثة مش هيتبعضوا، يبقوا واحد ونص وعليه، فصارت حيضتان. وهي طبعا مأخوذة من يعني أشبه بالقاعدة في قول الله سبحانه وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إن الإماء عقابهم وأحكامهم نصف الحرائر، إلا في بعض الأمور التي لا تتبعض كما سيأتي. قال: وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها، أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها، وهذا إجماع ثابت لأنه لا يتبعض. هيتقال مثلا عدتها نص الحامل، نص الحامل يعني إيه؟ فالحمل لا يتبعض، وعليه عدتها وضع الحمل كالحرة. المسألة الأخيرة: قال: وأجمعوا على إن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليالي. وانفرد ابن سيرين فقال: أربعة أشهر وعشرة، بناء على أصله اللي تقدم. وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليالي، بناء على أنها نصف الحرة. العدة بتاعتها في الحيض حيضتين، طب العدة بتاعتها في الوفاة شهرين وخمس أيام، نصف الحرة. هذا إجماع ثابت، وابن سيرين مسبوق بالإجماع. هنقف على كتاب الإحداد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يستر عورات إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم على عدوهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم استر أعراضهم، اللهم استر عوراتهم، وأمن روعاتهم، واحفظ أعراضهم. اللهم أطعم جائعهم، واكسو عاريهم، وداوي جريحهم، وتقبل شهيدهم. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمرهم تدميرا، والعنهم لعنا كبيرا، إنك على كل شيء قدير. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.